يا رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكالعادة إن شاء الله نذكر بعض الفوائد بين يدي سرد أحاديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى. والبارحة كنا تحدثنا على الأسماء المتشابهة كهشام وعلقمة وعمر ومحمد بن سيرين وغيرهم. أما اليوم فأيضا عندنا فائدة في الفرق بين ماذا؟ بين قول إبراهيم حدثنا رجل عن عبد الله، وبين قوله حدثنا عبد الله. حدثنا رجل عن عبد الله، وبين قوله حدثنا عبد الله. قال سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش، قلت لإبراهيم، هذا إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود، أسند لي عن ابن مسعود، أسند لي عن ابن مسعود. فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت. إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو غير واحد عن عبد الله، فهو غير واحد عن عبد الله. ويقول علماء الحديث هذا فرق دقيق وفائدة مهمة ينبغي أن يشد عليها طالب علم. فعندما يقول حدثني رجل عن عبد الله فهو كما قال، لكن عندما يقول حدثنا عبد الله فهو غير واحد عن عبد الله، غير واحد عن عبد الله. هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية عندنا اليوم في بيان خبر العدل، خبر العدل، في بيان خبر العدل. يعني ما معنى أهل العدالة؟ عندما نقول أهل العدالة، أهل العدالة والضبط، فلذلك يقول علماء الحديث أهل العدالة والضبط يقبل حديثهم، يقبل حديثهم. لكنه أحيانا يرد العلماء ماذا؟ يرد حديثهم، يرده العلماء، يرد حديثهم، يرد حديث أهل العدل والضبط. لماذا؟ هل هناك توضيح؟ الجواب نعم. الأصل أن خبر العدل كيف هو؟ مقبول. الأصل أن خبر العدل إذا كان الرجل عدلا خبره كيف يكون؟ مقبولا، أن يكون مقبولا، إلا إذا قام الدليل على أنه قد وهم في خبره، حصل له وهم في خبره. فإذا حصل له وهم في خبره فيرد ولا لا؟ يرد، فيرد، فيعتبر آنذاك مثل الحديث الشاذ، مثل الحديث الشاذ الذي راويه مقبول، راويه مقبول، وخالف مقبول، خالف من ماذا؟ من هو أوثق منه، من هو أوثق منه. وكذلك ما يقال في هذا يقال في الحديث المضطرب، المضطرب بضم، رحمك الله، بضم الميم وكسر الراء، اسم فاعل، الذي يختلف فيه الحفاظ على أحد الرواة الثقات، على أحد الرواة الثقات بوجوه متكافئة، يكون الاختلاف بوجوه متكافئة، ويتعذر الجمع بينهم. فإذا تأتى لنا الجمع فيبقى الحديث صحيحا، لكن إذا لا، إذا تعذر الجمع آنذاك يكون الحديث كيف هو؟ مضطربا، مضطربا. وأحيانا يردون حديث أحد الحفاظ، يرد العلماء حديث أحد الحفاظ ويقولون ليس هذا من حديثي، ليس هذا من حديثي. ولذلك قال السلام عليكم وبركاته، قال المعلم قل من يتنبه لهذا، قل من يتنبه لهذا، يقولون ليس هذا من حديثه بل هو حديث فلان، بل هو حديث فلان. من كثرة ما مارس وصبر واختبر حديثه، فهو يميز بين ما هو من حديثه وبين ما هو من حديث غيره، فلذلك يقولون ليس هذا من حديثه وإنما هو حديث فلان، وإنما دخل عليه، يكون قد دخل عليه أثناء مذاكرة فلان له، عند المذاكرة يدخل عليه فعلق بماذا في ذهنه، لما علق في ذهنه ظنه أنه من حديثه وليس كذلك. وقلنا هذا قل من يتنبه لهذا كما قال المعلم رحمه الله تعالى. إذن كما بيّن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى شيء من هذا في كتابه علل الترمذي، مثل بالزهري وقال وإذا أرسل أحد الحفاظ حديثا أرسله ولم يذكر اسم شيخه فيخاف منه، لهذا الأئمة يخافون من مثل هذا الإرسال حيث لا يذكر أحد مشايخه، فيقولون هو حافظ ولو أراد أن يسمي لسمى، فما المانع إذن؟ ما الذي منعه؟ الرجل حافظ إذا أراد أن يسمي هل يكون له مانع؟ لا مانع. هل لا يستطيع أن يسمي؟ بل يستطيع أن يسمي، فلماذا إذن لم يسمي؟ إذا أرسل فيقولون إذن فشيخه مجروح ولذلك أرسله، هكذا يحكمون على حديثه بماذا؟ بالضعف. لماذا؟ لأن الرجل حافظ يستطيع أن يسمي ماذا؟ شيخه، لكنه لم يفعل. قالوا بما أنه لم يفعل هذا دليل على أن شيخه كيف هو؟ مجروح. أن شيخه مجروح، مع أن هذا فيه نظر، أن في ذلك نظرا عند العلماء، لاحتمال أنه أرسل الحديث في مجلس وعظ أو في مناظرة أو في احتجاج على خصم الله أو في مواضع أخرى لا يحتاج إلى أن يذكر السند وغير ذلك من الأمور التي اعتذر بها على إرسال من أرسل من ثقات. فإذن إذا أرسل الحافظ ففيه مذهب يقول بأنه كيف هو؟ لأن حديثه ضعيف. لماذا؟ لأنهم يقولون هو حافظ فلماذا أرسل؟ هو يستطيع أن يسمي شيخه، بما أنه لم يسميه دليل على أن الشيخ الذي أبهم مجروح. الثاني قالوا بأن الرجل ليس بالضروري إذا أرسل يحكم على حديثه بالضعف. لماذا؟ أولا نحن نجزم على أنه ثقة وعلى أنه حافظ، لكن لا نجزم بأن ما أرسله ضعيفا، الذي أرسله يمكن أن يكون ضعيفا. لماذا؟ لأنه ربما أرسل في ماذا لم يسمي شيخه في مجلس وعظ أو في مجلس مناظرة أو في مجلس مذاكرة أو في غير ذلك من الأمور المعروفة، فلذلك قالوا لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون ضعيفا. ولهذا تجدون في بعض الأحيان بعضهم يضعف حديث هذا الحافظ الذي أرسل وبعضهم يصححه، وإنما الذي لا يرجع إلى قواعد التصحيح والتحديث يظن أن التصحيح والتضعيف يعني مسألة شهوانية على حسب هو الشخص، هذا غير صحيح. فالذي ضعف قال بأنه لماذا أبهم شيخه وهو يستطيع أن يسميه، كونه أبهمه قالوا بأنه مجروح فلذلك ضعفوا حديثه، والذي صحح قالوا لا يمكن أن نضعف حديثه والرجل ثقة حافظ، وإنما أرسل لربما له سبب لإرسال هذا الحديث، إما أرسله في موضع في مجلس وعظ أو في مجلس مناظرة أو في مجلس استدلال وما أشبه ذلك. إذن لا بد من النظر إلى ماذا؟ إلى مثل هذه الحيثيات، إلى مثل هذه الحيثيات. طبعا مشهور بين العلماء وشاع بين الناس أن النقد الحديثية يعني من باب التذييل هذه القاعدة، التذييل على هذه القاعدة شاع بين الناس ولا سيما في زماننا، أن النقد الحديثية يقوم على الإسناد والنظر فيما قرره النقاد الجهابذة في أحوال أو من أحوال الرواة جرحا أو تعديلا، وهل هذا صحيح؟ هذا أمر يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى إيضاح وتبيين، لأن النقد الحديثي ليس كما قال، بل هو النقد الحديثي مر بمراحل متعددة ولم يكن على وتيرة واحدة وعلى مرحلة واحدة نقد الأسانيد والنظر فيها وكفى. لا، هو مر مراحل عديدة. المرحلة الأولى التي مرها تقوم على نقد المتون، هذه مرحلة أولية تقوم على ماذا؟ يعني مسألة النقد المتن، نقد المتن، وعلى أساسها تم الكلام. تقوم على نقد المتون، المتون يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابي أو كلام التابعي. إذا كان المرحلة الأولى تتم على ماذا؟ على نقد المتن. طبعا يتم الكلام في الرواة آنذاك، في هذه المرحلة يتم الكلام في الرواة جرحا أو تعديلا، وهذه المرحلة تمتد من عصر ماذا؟ من عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى النصف الأول من القرن الثاني الهجري، من القرن الثاني من الهجري، أن الصحابة رضوان الله عليهم كان يكون بينهم الرد، يرد بعضهم على بعض، بمجرد ما يستمعون حديثا أو يستمعون إلى متن والمتون الأحاديث المروية وإلى متون الأحاديث المروية تأتي الأحكام المتصلة بها، الأحكام المتصلة بها. فهذه أمنا عائشة ترد، يعني تقول مثلا على أبي هريرة رضي الله عنه، وتقول على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، بل وتقول على عمر في بعض الأحيان رضي الله عنه، وأيضا يرد عمر على عائشة، العكس، يرد عمر على عائشة، وأيضا يرد أبو هريرة على عائشة، يقول بأنك كنت مشغولة بالميل تكتحلين وتتزينين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ترد ماذا؟ ترد فاطمة على عائشة، أو العكس، فاطمة بنت قيس وهلما جرا. وكيف يظهر ذلك؟ يظهر في العديد من الأحاديث التي ساقها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وسنرى هذا إن شاء الله أثناء السردي كيف كانت مرحلة نقد المتون في زمن الصحابة إلى آخر النصف الثاني الأول من القرن الثاني الهجري. المرحلة الأولى نقد المتون. المرحلة الثانية هي طور التبويب والتنظيم، هي هذه المرحلة الثانية طور التبويب والتنظيم، يعني جمع أحاديث كل محدث، طور التبويب والتنظيم، يعني يبوبون الأحاديث وينظمونها، يجمعون أحاديث المحدث، كل محدث يجمعون له أحاديث، طور التبويب والتنظيم، يعني يجمعون له أحاديث كل محدث يجمعونها ويضعونها في باب، في باب الطهارة مثلا، باب الصلاة، باب الصيام، فيجمعون أحاديث كل محدث، ويظهر ذلك جليا في ماذا أيضا؟ والحكم عليها طبعا من خلال دراستها، آنذاك يتبدى لهم الحكم، الأحكام التي أصدرها الأئمة، ويظهر ذلك من خلال أحكام الأئمة كعلي بن المديني رحمه الله تعالى، حكم على الحديث، يأتي بالحديث حديث المحدث ويحكم عليه، كذلك يحيى بن معين يأتي بحديث المحدث وهو في باب ويحكم عليه، وهكذا يعني رفيقه في ماذا؟ رفيقه في الرحلة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذا الإمام أبو زرعة، وكذلك أيضا أبو حاتم، أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، أبو حاتم الرازيان، بل والبخاري كما سترون إن شاء الله، ومسلم وأبو داود وأضرابهم، فكانوا يقولون ماذا؟ يجمعون أحاديث كل محدث في باب، يعني هذا يسمى طور التبويب، وماذا آخر؟ والتنظيم، ومن خلالها يأتي الحكم على حديث كل محدث، يضعونه في باب وينظمونه ثم يحكمون على حديث كل محدث ويقولون هذا حديث صحيح أو ضعيف، هذا حديث، هكذا يفعلون، يعني يحكمون على الحديث من خلال النظر إلى ماذا؟ إلى أحاديث المحدث، إلى أحاديث المحدث. طيب، هذه مرحلة، هذه مرحلة. مرحلة أخرى، مرحلة أخرى، يعني الأولى مفهومة والثانية مفهومة، ونقف على مرحلة أخرى كيف كان السلف، ولكن لا بأس أن نشير إلى أنهم رحمهم الله تعالى ما كان يخالجهم شك في أن بعض العلماء المتقدمين قد تكلموا في الرجال جرحا أو تعديلا. لماذا؟ إما لمعاصرتهم لهم، إما لمعاصرتهم لهم، وإما لاجتماعهم بهم، طبعا لا من أجل ماذا؟ المذهب، أو من أجل الرأي، أو من أجل المعتقد، أو من أجل المذهبية، لا أبدا، إنما حكموا عليهم بالعدل والإنصاف. أما إذا كان من باب المذهبية أو من باب الرأي فقالوا، يعني معلوم على أن طعن الأقران وجرح الأقران يطوى ولا يروى، ومعلوم أن المعاصرة حجاب كما يقولون، المعاصرة حجاب فلا يلتفت إليها. فالذي يحكم على الحديث مجردا عن العصبية والهوى والمذهبية والعقيدة، يعني كالإمام مالك يحكم على الحديث بإنصاف وعدل، وكالسفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وكأمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، كشعبة بن الحجاج، وحماد بن زيد، ووكيع بن الجراح، وهكذا. ثم أيضا الطبقة التي تلت هؤلاء، الطبقة التي تلت هؤلاء. نقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث في مسألة السرد. يلا فضل. بسم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب المعاصي من أمر الجاهلية. نعم. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. باب المعاصي من أمر الجاهلية. دقيقة. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. إنك امرؤ، مش امرؤ، إنك امرؤ، إنك امرؤ فيك جاهلية. إذا قلت إنك امرؤ هكذا بإدار الهمزة فهذا لحن. إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. إنك امرؤ فيك جاهلية. هنا نقف، هل من كان فيه وصف من أوصاف الجاهلية أو خلقا من أخلاق الجاهلية هل يعتبر جاهليا؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس كل من كان فيه خلق من أخلاق الجاهلية يعتبر جاهليا، وإنما يعني كونه عيره بأمه وهذا خلق من ماذا؟ من أخلاق الجاهلية. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك فيك ماذا؟ فيك جاهلية، فيك جاهلية. نعم. تابع. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: حدثنا سليمان بن حرب. وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، فسماهم المؤمنين، يعني سمى الله تعالى أهل القتال مؤمنين. هذا في الباب اللي بعده. نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعروري قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن هذا فيه دليل على أن كثير من الناس قالوا مسألة إنك امرؤ فيك جاهلية لم يذكروا بأنه قال النبي أبي ذر في بعض الروايات، وهذه الرواية صرحت بأنه أبو بكر الصديق، ولذلك عندما قال له إنك امرؤ فيك جاهلية ورد أنه انبطح إلى الأرض وقال له: لتصعدن علي، ليكسر في هذه العنفوة. نعم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، نعم، فمن كان أخوه تحت يديه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم المؤمنين، أي سمى الله تعالى القتال، كيف سماهم؟ المؤمنين، سماهم مؤمنين. فهذا فيه دليل على أن صاحب الكبيرة لا يخرج من ماذا؟ من دائرة الإيمان، لا يخرج من دائرة الإيمان، فقد سماهم الله مؤمنين مع وجود القتال. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك. عبد الرحمن بن المبارك هذا هو ابن عبد الله العيشي، وليس ابن المبارك المعروف. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد هذا ابن درهم، لأن يقولون درهم أقوى من دينار، عندنا حماد بن دينار وحماد بن درهم، يقولون درهمنا أقوى من ديناركم، درهمنا أقوى من ديناركم، يعني حماد بن درهم أقوى من حماد بن دينار، هذا معنى. وهذا حماد بن دينار يعني معروف بكنية أبي إسماعيل الأزرق، أبي إسماعيل الأزرق. نعم. حدثنا أيوب ويونس. أيوب هو أيوب السختياني. نعم. ويونس، يونس هذا ابن عبيد بن دينار البصري، وكما قلت لكم سابقا، يعني نحاول أن نذكر أسماء الرواة حتى يترسخوا، وكلما تكرر الشيء تقرر. وإذا سمع الطالب إسناد البخاري علم أسماءهم. نعم. عن الحسن، هذا أيضا الحسن إذا أطلق هو أبو سعيد بن الحسن البصري، طبعا هذا الأنصار البصري. نعم. عند الإطلاق، وإذن هو الآن ما دام أطلق فهو الحسن البصري. عن الأحنف بن قيس. الأحنف أبو بحر الضحاك. نعم. قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل. هذا الرجل يعني سيدنا علي بن أبي طالب، بدليل أنه ورد في رواية أنه وقع لرواية الإسماعيلي يعني علي. نعم. فلاقيني أبو طبعا بقى. سيأتي في صحيح البخاري في كتاب الفتن، يعني قال: أريد نصرة ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الكرماني، الكرماني قال: أريد نصرة هذا الرجل، يعني عثمان بن عفان. نعم. فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ لقيني أبو بكرة، أبو بكرة اسمه نفيع. نعم. نفيع بن الحارث بن كلدة. نعم. فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قلت، وفي بعض النسخ فقلت. نعم. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أي نعم، هذا إن جازاهما الله على فعلهما، هذا معنى إن جازاهما الله على فعلهما هو القتل، فالقاتل والمقتول في النار، كما هو مذهب أهل السنة، معنى أنهما يستحقان هذا، ولذلك أمرهما إلى ماذا؟ إلى الله. إلى الله، فهما على مشيئة الله تعالى. وإلا يقال بأن هؤلاء كانوا متأولين، والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة في مثل هذه القضايا الإمساك عما شجر بين الصحابة، كما قال عمر بن عبد العزيز، وكما قال غيره أيضا كابن المبارك، وقالوا: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا، كما قالوا، لأن الصحابة كانوا مجتهدين، فبعضهم أخطأ وبعضهم أصاب. إذن وقد رفع الله الحرج عن المجتهد المخطئ وضعف أجر المصيب. نعم. فقلت يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا القاتل فما بال المقتول. نعم. قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. هذا مفهوم أن من عزم، لاحظ، أن من عزم على المعصية يكون آثما، هذا فيه دليل على أن أي واحد عزم على ماذا؟ على المعصية فهو آثم، يعتبر عاصيا، يعتبر عاصيا. نعم. باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان. طيب، هناك حدثنا سليمان بن حرب، يعني عندك حديث غير موجود؟ لا غير موجود. أو عنده تقديم وتأخير. حدثنا سليمان، قل حدثنا سليمان الذي بعده. سليمان الذي بعده سليمان أبو الربيع. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. لا لا، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، هذا أبي ذر، حديث أبي ذر، حديث أبي ذر الذي سبق. نعم، يعني بعض النسخ فيها تقديم الأحاديث. حدثنا سليمان بن حرب، هذا سليمان بن حرب الأزدي معروف. نعم. قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين بن الحجاج، عن واصل، واصل بن حيان. نعم، الأحدب عن المعرور، المعرور هو ابن سويد. هذا مرة معنا شيخ في الحديث، لكن هنا يعني مقدم وعندكم مؤخر، مقدم وعندنا مؤخر. طيب، يعني أعد لقيت أبا ذر بالربض. الربض هذا موضع على ثلاثة مراحل، على ثلاثة موضع، على ثلاثة مراحل من المدينة، موضع على ثلاثة، أنه كان قد خرج إلى هناك للسكنة. وعليه حلة، حلة إزار ورداء، يقال له حلة. نعم. وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، يعني هذا التساوي في الحلة، عن ذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى التساوي في الحلة. فقال إني سببت يعني شاتمت رجلا. هذا رجل يعني ورد في رواية أنه بلال المؤذن، وفي رواية رجل فقط، يعني على أنه كان عبدا ولم يذكر من هو. نعم. فعيرته بأمه، ورد في رواية تبين هذا التعيير كيف كان، كيف عيره، يقال له يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. فقال له النبي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، أي عبيدكم حشمكم. هذا معنى إخوانكم خولكم، أي عبيدكم حشمكم. ثم قال جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فاعينوهم، إذا كلفتموهم بما يغلبهم فاعينوهم. ثم قال باب ظلم دون ظلم. نعم، باب ظلم دون ظلم. دون يمكن أن ينزل منزلها غير، باب ظلم غير ظلم، دون بمعنى غير ظلم، يعني أن الظلم أنواع مختلفة ومتغايرة. وإما الأدنى باب ظلم دون ظلم، بمعنى بعضها أشد، إما أن تكون لفظة دون بمعنى غير، وإما أن تكون بمعنى أشد، بمعنى أشد. نعم. قال حدثنا أبو الوليد، هذا باب ظلم دون ظلم. لماذا ذكر، ما مقصود المصنف البخاري رحمه الله، ما مقصود المصنف من هذا الباب، حيث ذكر باب ظلم ليبين أن تمام الإيمان بماذا؟ بالعمل، وأن المعاصي ينقص بها ماذا؟ ينقص بها الإيمان. وهل يخرج صاحبها بماذا؟ بالمعاصي. الجواب لا يخرج صاحبها إلى الكفر. ثم أيضا ليبين على أن الناس مختلفون في ماذا؟ في المعاصي على قدر صغر المعاصي وكبرها. نعم. قال حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هشام بن عبد الملك. نعم. قال حدثنا شعبة، شعبة هو أمير المؤمنين، هو ابن الحجاج. نعم. قال وحد حاء تحويل الإسناد. نعم. قال وحدثني بشر. قال وحد قال شكون البخاري القائل البخاري وحدثنا بشر بشر هو ابن خالد أبو محمد العسكري. نعم. قال حدثنا محمد محمد بن جعفر البصري المعروف بغندر المعروف بغندر. نعم. هو إمام. عن شعبة شعبة هو ابن الحجاج الذي سبق في الإسناد الآنف. نعم. عن سليمان سليمان هو ابن مهران الأعمش الكوفي. عن إبراهيم عن عرقلة إبراهيم هو ابن يزيد النخعي. عن علقمة علقمة هو ابن قيس النخعي الذي سبق أن قلنا بأن له إدراكا. نعم. عن عبد الله قال عبد الله إذا أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود. نعم. قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا أي ولم يلبسوا يقال لبس يلبس من اللباس وللبسنا ولبس يلبس ولبس ولبس يلبس من التخليط ولا تلبس الحق بالباطل وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا هذا هو الفرق بينهم. لبس مضارعه كيف يكون يلبسوا يلبسوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون إذا لبس يلبس من اللباس ولبس ولبس يلبس ولبس يلبس من التخليط وللبسنا عليهم ما يلبسون ولا تلبسوا الحق بالباطل يعني ولا تخلطوا الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا نعم إيمانهم بظلم. نعم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم إذن إنما حملوا قول الله عز وجل على العموم فإذن من هنا قال بعض العلماء على أن علم أصول الفقه كان له جذور وكانت له قواعد في زمن الصحابة ولكن الذي جمعه في كتاب المستقل قيل إنهم علماء آل البيت وقيل إنهم الأحناف وقيل إنهم الشيعة وقيل إنه الإمام الشافعي وهذا جمع كتابه الرسالة الذي كتبه لعبد الرحمن بن مهدي العراقي. نعم. فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم لاحظ هنا لظلم إن التوكيد اللام أيضا للتوكيد هذه تسمى لام المزحلقة كما تسمى لام الابتداء وبعد ذات الكسرة أصحاب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر كما يقول ابن مالك ولكن وتسمى أيضا لام المزحلقة لماذا سميت مزحلقة لأن المفروض أن تكون أن تدخل على اسم إن وليس على خبره إن الشركة إن الشركة أي إن لشركة هكذا ينبغي ولكن زحلقت إلى الخبر ودخلت على ماذا وتسمى أيضا لام الابتداء وتسمى لام الابتداء ولاحظوا هنا إن الشركة لظلم لظلم ظلم هذا معرفة أم نكرة ظلم نكرة نكرة في سياق النفي ماذا تفيد العموم لكن عمومه هنا كيف هو مقيد بحسب الظاهر هذه قاعدة قل من يتنبه لها يقولون النكرة في سياق النفي تعم ولكن عمومها هنا كيف هو كيف هو قلنا بحسب الظاهر بحسب الظاهر. نعم. ومعلوم أن في علم أصول الفقه أن النكرة في سياق النفي أو إذا دخل على نكرة في سياق النفي ما يؤكد إن دخل على نكرة لا هذه قاعدة أخرى إن دخل على النكرة التي وردت في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه هذا نحو من قوله تعالى ما جاءني من رجل عفوا نحو قولهم ما جاءني من رجل ما جاءني من رجل فهنا نكرة في سياق النفي ما جاءني من رجل ماذا يفيد هنا أفاد تنصيص ماذا؟ أفاد تنصيص العموم، أفاد تنصيص العموم من الرجل، وإلا فالعموم مستفاد بماذا؟ بحسب الظاهر أيضا، العموم مستفاد بحسب الظاهر، كما هنا في الآية إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم، ثم وصف بكونه عظيما. فلذلك فهم الصحابة من هذه الآية ماذا فهموا؟ فهموا بأنه الشرك، فهموا بأنه الشرك الأكبر. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهره مراد أو غير مراد، أن ظاهره غير مراد، أن ظاهره غير مراد، وكما يقولون بل هو من العام الذي أريد به الخاص، العام الذي أريد به الخاص. نعم، لأن المراد بالظلم هنا الظلم يأتي وهو على أنواع، الظلم أعلى أنواعه اللي هو هنا أعلى أنواعه، ما هو أعلى أنواع الظلم؟ الشرك. نعم. أما سائر المعاصي وسائر الذنوب فداخلة في مرتبة دون مرتبة، فهي داخلة في ماذا؟ في مرتبة دون مرتبة، ولا يمكن أن نجعلها في مرتبة واحدة. ولذلك كما قال البخاري في ترجمته باب ظلم دون ظلم، باب ظلم يعني مرتبة ما دون الظلم العظيم، الظلم العظيم. فبهذا تكون الترجمة واضحة، وتكون أن المعاصي، أن المعاصي داخلة في ماذا؟ في الشرك والكفر على ما هو معلوم، ولكن لا يعتبر الشخص كافرا ولا، وهي من ماذا؟ يعني المعاصي من باب من أبواب ماذا؟ من أبواب الكبائر. نعم. باب علامة المنافقين، باب علامات المنافقين، أيضا هذه الترجمة باب علامة المنافق، هذه الترجمة أيضا أراد بها المصنف أن المعاصي تضعف الإيمان وتجعله ينقص، يعني تنقص الإيمان، كما أن الطاعات تزيد في الإيمان، والنفاق طبعا لغة ماذا؟ من النافقاء، يعني ما له أول يعني مثل ليربع له، ومنه الأنفاق، الأنفاق له جهة يدخل بها وجهة يخرج منها، يعني مخالفة الباطن للظاهر، مخالفة الباطن للظاهر. ثم النفاق إما أن يكون نفاق كفر أو نفاق عمل أو نفاق اجتماع، زاد بعضهم نفاق اجتماع، نفاق عمل هم من أو وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا غادر وإذا عاهد غادر وإذا خاصم فجر، يعني ذكر لهم خمس صفات، ورد في رواية ثلاث، في رواية أربعة، وفي رواية خمس، هناك رواية أخرى في باقي الصفات. وأما إذا نفاق كفر اللي هو نفاق اعتقاد فهو ستة أنواع كما بينا محمد بن عبد الوهاب، وأما نفاق اجتماع فهو الذي يرضى ماذا؟ يرضى لزوجته ماذا؟ الفاحشة، ويرضى لزوجته أن تختلط، ويرضى لزوجته أن تصافح الأجانب، ويرضى ويرضى إلى آخره، فقالوا هذا يعتبر نفاق اجتماع. يعني نفاق اجتماع اعتقادي وعملي اجتماع، لا نفاق اجتماع إذا كان يحل ذلك استحلال. هو اعتقادي استحلال، وإلا فهو عملي. نعم. باب علامة المنافقين، حدثنا سليمان أبو الربيع. طيب، حدثنا سليمان أبو الربيع، من هو؟ الزهراني. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري. نعم. قال حدثنا نافع. حدثنا نافع، هذا معروف. نعم. ابن نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل. نعم. عن أبيه، عن أبي هريرة، أبوه معروف يعني مالك الإمام. نعم. عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة. آية المنافق، ال هنا آية المنافق، ألف المنافق، إما أن تكون للجنس آية جنس جنس المنافق هذه آيته. وإما على سبيل ماذا؟ سبيل التشبيه، سبيل التشبيه. أو إما على سبيل الاعتياد والإنظار، الاعتياد والإنظار. وإما للعهد، وإما للعهد. مراد إما منافق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون آية منافق اللي هو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منافق خاص بعينه بينه صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، أو المراد بالنفاق النفاق العملي لا الاعتقادي، لا أو يسميه بعضهم لا الإيماني. فإذا آية المنافق يمكن أن تقول الهنا للجنس، ويمكن أن تقول للعهد. للجنس يعني على سبيل التشبيه، كل من كانت في هذه الصفة فهو منافق، يعني على من اعتاد هذه الصفة فهو منافق، فيكون هذا من باب الإنذار والتخويف. أو أن تكون آل في المنافق للعهد، للعهد يعني المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو المراد المنافق الخاص بعينه الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أو المراد بالنفاق النفاق العملي لا الإيماني. نعم. إذا حدث كذب وإذا ثم ذكر تلك العلامات. آية المنافق ثلاث. ثلاث آية المنافق ثلاث. ثلاث هذا اسم جمع ولفظه مفرد. نعم. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. نعم. طيب. وقال حدثنا قبيسة بن عقبة. يعني نحن نشرح يعني ما في الغريب فقط، أما المعاني اللي معروفة نترك وزي. حدثنا قبيصة ماشي قبيصة، قبيصة قبيصة على وزن قبيلة، يعني ضع الوزن حتى لا تنسى اسمه، على وزن قبيلة. نعم. قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة هذا وأبو عامر الكوفي. نعم. قال حدثنا سفيان، سفيان عن الأعمش معلوم سفيان المراد به كما سبق في القاعدة والثوري. ثوري. نعم. هذا أحد أصحاب المدينة. نعم. عن عبد الله بن مرة، هذا أحد أصحاب المدينة الستة الذي يقول الإمام مالك، وعلى هذا أدركنا أهل المدينة وعمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة لا يعني الصحابة، عمل أهل المدينة يعني ما اتفق عليها هؤلاء الستة. نعم. فقهاء الست. نعم. عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله الأعمش، حدثنا سفيان عن الأعمش. الأعمش من هو؟ سليمان بن مهران الكوفي. نعم. عن عبد الله بن مرة، هذا الهمداني الكوفي معروف أيضا الخارفي يقولون له. نعم. عن مسروق، مسروق أيضا هو من الأجدع الكوفي. عن عبد الله بن عمرو، واختلفوا لماذا قيل له مسروق، قيل إنه سرق في صغره فقيل له مسروق. آه نعم. وإلا فهو اسمه ابن الأجدع الكوفي. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو طبعا بن العاص. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا، في أي في هذه الخصال، في هذه الخصال لا في غيرها. نعم. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، خالصا هذه فيه نوع ماذا؟ أنه شديد الشبه بالمنافقين، شديد الشبه بالمنافقين، لأن الخصال التي تتم بها المخالفة بين السر والعالم لا تزيد عليه. نعم. ومن كانت فيه خصلة من أي من استمر، من استمر على هذه الخصال فبالحري أن يسمى منافقا، لا من افتتن بها مرة وتركها أخرى فهذا لا، هذا نقول فيه ماذا؟ فيه علامة من النفاق فقط. ومن كانت فيه، ولهذا طارة لاحظوا ذكر ثلاث خصال وطارة أربع خصال. نعم. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، كانت فيه خصلة من النفاق. لاحظ يعني هذا الفهم الدقيق، يعني أولا ماذا قال؟ انظر ماذا قال في المتن، أربع من كنا فيه، أربع من كنا فيه، أربع خصال من كنا، أربع قلنا المسوغ اللي ابتداؤنا ماذا؟ الإضافة، أربع خصال من وجدنا كنا تامة، من وجدنا فيه كان منافقا خالصا، يعني إذا اتصف بها فهو حري وداومها فهو حري باسم النفاق. لكن إذا وجدت فيه خصلة طارة يتركها وطارة فهذا نقول فيه ماذا؟ علامة من علامات النفاق، خصلة من خصال النفاق. لا يقال خصلة، خصلة فعلة. نعم. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يضعها. كانت فيه خصلة من النفاق وليس منافقا. نعم. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. غدر يعني يترك الوفاء، يعني هو عاهد على شيء لكنه لا يفي. نعم. تابعه شعبة عن الأعمش. تابعه شعبة يعني تابع من؟ من تابعه هنا شعبة؟ تابعه الضمير على ماذا يعود؟ سفيان. لا، تابعه أي تابع قبيصة. نعم. في الرواية عن سفيان الثوري من تابعه؟ شعبة. ولذلك وصله المؤلف، أين وصله؟ في كتاب المظالم كما سيأتي إن شاء الله، ووصله أيضا في كتاب التلخيص. تابع. باب قيام الليل ليلة القدر من الإيمان. باب قال تابعه شعبة، تابعه شعبة وسكت. أتم عن الأعمش. عن الأعمش هذه ما يسمى، ماذا يسمى هذا في علم الحديث؟ متابعة. تابعه شعبة معروف. نعم. يعني تابع قبيصة. نعم. ماذا تابعه في الرواية عن سفيان الثوري. يعني متابعة تامة، يعني شعبة متابعة تامة. نعم. عن الأعمش هذه متابعة كيف هي؟ ناقصة. هذه متابعة ناقصة لكونها في ماذا؟ لماذا ناقصة؟ ظننتها متامة لأن لا، كل رجالها موجود. ناقصة لكونها في وسط الإسناد، هذا معنى. إذا كانت في وسط الإسناد فالمتابعة ناقصة. نعم. تابع. باب قيام الليل، باب قيام ليلة القدر من الإيمان. باب قيام، إلا إذا قلت باب قيام الليل. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. الآن شرع في ذكر ماذا؟ علامات الإيمان، فقال باب قيام ليلة القدر من الإيمان. نعم. حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان من هو؟ الحكم بن نافع. نعم، سبق معنا عدة مرات. قال أخبرنا شعيب. شعيب من هو؟ بن أبي حمزة. بن أبي حمزة. نعم. قال حدثنا أبو الزناد. أبو الزناد من هو؟ عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان القرشي. نعم. عن الأعرج. الأعرج من هو؟ عبد الرحمن بن هرمز. أي نعم، عبد الرحمن بن هرمز المدني. نعم. عن أبي هريرة قال عبد الرحمن أبو هريرة من هو؟ عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر على الراجح. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا. معنى إيمانا أي من أجل الإيمان، إن الإيمان الذي حمله على القيام، الإيمان هو الذي حمله على القيام، أو هو من أجزاء الإيمان وكماله. نعم. واحتسابا غفر له ما يتقدم من احتسابا ذلك. معنى احتسابا أي حسبا، طلبا لماذا؟ الأجل. للثواب وطلبا للأجر. نعم. غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر هذا متى؟ إذا كان لوجه الله تعالى لا للرياء والسمعة. لهذا قال غفر احتسابا لله عز وجل، احتسابا يعني طلبا للثواب، وكان أيضا لله عز وجل لا رياء فيه ولا سمعة. غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، هل هو من الصغائر أم الكبائر؟ هذا مشكل. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال العلماء غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر لا الكبائر، ولا حقوق الغير، ولا حقوق العباد. فلهذا قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. تالي. باب الجهاد من الإيمان. نعم. الآن بدأ يذكر، قلنا بدأ في ذكر علامات الإيمان. نعم. الأعمال التي تقوي الإيمان. نعم. قال حدثنا حرمي بن حفص. قال حدثنا حرمي ماشي حرميون، حرمي لو لم يكن هناك ابن. حدثنا حرمي بن حفص. حرمي بن حفص. بن حفص من هو؟ هذا سبقنا نسبة إلى الحرم. هذا من هو؟ ما اسمه؟ اسمه حرمي بن حفص هو ابن عمر العتكي، ابن عمر العتكي وقد سبق لنا. نعم. حدثنا عبد الواحد. عبد الواحد من هو؟ ابن زياد العبدي. ابن زياد العبدي. نعم. حدثنا عمارة. حدثنا عمارة. من هو عمارة؟ عمارة بن القعقاع الكوفي. ابن القعقاع الكوفي. نعم. حدثنا أبو زرعة بن أبو زرعة اسمه هرم وقيل غير ذلك في اسمه معلوم. نعم. حدثنا أبو زرعة بن عمر بن جرير. ابن جرير من هو ابن جرير هذا؟ البجلي. البجلي. نعم. قال سمعت أبا هريرة. سمعت. نعم. سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله. انتدب معنى انتدب تكفل وضمن. تكفل وضمن. نعم. انتدب الله لمن خرج في سبيله. انتدب يعني تكفل وضمن وصارع وصارع بثوابه وحسن الجزاء من خرج ماذا؟ في سبيله. في سبيله يعني لم يخرج من أجل الأرض أو من أجل الراية، إنما خرج من أجل إعلاء كلمة الله تعالى. نعم. انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. أي نعم. أن أرجعه بما نال من الأجر. هنا مسألة، هنا إشكال. إيمان بي أو تصديق. إيمان بي وتصديق أو تصديق برسلي. إيمان بي أو تصديق. عندي واو أنا أشوف. وأو على كل واو وأو، لأن العلماء قالوا هنا وتصديق أو وتصديق الإيمان. هل يستلزم التصديق الإيمان الآخر؟ قالوا نعم يستلزم. نعم. وروي بالواو وروي بأو. نعم. شيخ لا يخرج من هذا أن الإيمان يختلف مع التصديق؟ لا، الإيمان جاء اللغة هو التصديق مطلقة. نعم. ولكن ليس التصديق فحسب، مع الإقرار يعني. مع الإقرار. نعم، كما سبق أن بينا. ولكن قالوا يستلزم الآخر. نعم، يستلزم الآخر مع الإقرار طبعا. زين. إنه قال هنا لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق، زاد على الإيمان تصديق. نعم. وكأنه يقول أن الإيمان ليس لا يكفي فيه التصديق. لا لا لا، هذا يعني مسائل اللي قالوا على أنها تستلزم الآخر. نعم. لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر، يعني أن أرده لبلدي، هذا معنى. أو غنيمة. أو غنيمة. أو غنيمة. أو أدخله الجنة. قالوا هذه أو أدخله الجنة. أو غنيمة. قالوا هذه أو لمنع الخلو. نعم. مانعة خلو لا مانعة جمع. أو أدخله الجنة. أو أدخله الجنة، أي أن أدخله، أن أدخله الجنة بلا حساب. نعم. ولو يعني هذا عند عندما موته كما قال الله عز وجل أموات غير أحياء. غير أحياء. أو أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون. ولولا أن أشق على أمتي ما ولولا أن أشق، هذا طبعا سبق لنا. لولا أن رجال المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية. أو سيأتي. نعم. نعم. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. ما قعدت خلف سرية. سرية. نعم. ولوددت يعني قضية قطعة من الجيش. نعم. ولوددت أني أقتل. سرية. سرية كقضية. سرية كقضية لا يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والغزوة يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا هذا في الغالب، وإلا غزوة ذات السلاسل كان فيها الصحابة ولم يكن فيها الرسول، وقيل لها غزوة، قيل إن وقيل لها غزوة لكثرة الجيش الذي كان فيه. لوددت أني أقتل في سبيل الله. لوددت أني يعني يتمنى أن يقتل في سبيل الله تعالى. نعم. لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أقتل. الله تعالى أعلم. ونقف هنا باب تطوع قيام رمضان للإيمان، لأن الإخوة لعل عندهم الآن الأذان المغرب بتونس، والله تعالى أعلم. ونتابع غدا.